الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها. ومن لم يجوز قال كان ذلك رخصة خاصة لها دون غيرها. وقال قوم يجوز ذلك للضعفة الذين رخص لهم في الدفع قبل طلوع الفجر. روي أن أسماء رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح وقالت أذن للزعون يعني للنساء والأول أفضل، وهو أن يرمي بعد طلوع الشمس ضحى يوم النحر. فأما رمي أيام التشريق فبعد الزوال، لما روي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ضحى، فأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس. أما بعد ذلك بعد زوال الشمس دحين. وهذا قول الشافعية وقول الجمهور، يعني يوم 11 يوم 11 ويوم 12 ويوم 13 لا يرمى إلا بعد زوال الشمس. والآن نذروا والعياذ بالله مجتهدون، نعم جعلوا أنفسهم مجتهدين، نعم، ونافحوا العلماء السابقين وقالوا نحن أحسن منهم، نعم، وخرجوا كتب الصغار والعياذ بالله، يعني شككوا الناس في مناسكهم. الآن كتاب يخرج في أندونيسيا صغير كده يقول يجوز أن يرمي قبل الزوال، عياذ بالله. الذين كانوا الشافعية وكانوا أندونيسيا متمسكين، والآن والعياذ بالله خرجوا، نعم، يقول هذا إيش واحد عياذ بالله جعل نفسه في مقام الإمام مالك، جعل نفسه في مقام الشافعي، جعل نفسه في مقام أبي حنيفة، جعل نفسه في مقام السياد هؤلاء ابن حنبل إسحاق بن راهوي إسحاق بن راهوي سفيان الثوري، هؤلاء الأقطاب الذين الله سبحانه وتعالى جعلهم قادة الأمة رضوان الله تعالى عليهم بعد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فيوازنوهم، يقول هم رجال ونحن رجال، هم رجال ونحن رجال، نحن رجال الأكل ورجال الفساد ورجال القبائح، وأما هم رجال الله الذين سهروا الليالي وأخذوا أغوال الرسول وغربلوها وجاهدوا في سبيل الله رضوان الله تعالى عليهم. والله سبحانه وتعالى منعنا ألا نتكلم في أوائلنا، وأمرنا أن نقول ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمروا. لكن وهذا في هذه الأزمنة هو ما أخبرنا عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. نسأل الله السلام، نسأل الله يأتي بآخر الزمان الناس يلعنون أول الأمة رضي الله تعالى عن السلف الصالح الذي إذا لم نأخذ عن السلف الصالح نأخذ من منهج من حفظنا حديث الرسول، من حفظنا الأقوال عن الله سبحانه وتعالى غير هؤلاء. إذا نحن ما نتأدب معهم كيف يكون حالهم؟ نعم، كيف يكون حالهم؟ يضحك علينا المستعمرون حتى يريدوا أن يكون في ديننا. نسأل الله السلامة. نعم، شفت أنا كتابي صغير في أحد الدروس الجديدة، الحجاج يأتوا بي شفت أنا في الحج واحد وراني جاب، قال شوف الشيخ هذا واحد من نفس الحكومة حقت الدروس، يقول على أنه يجوز رمي الجمار قبل الزوال. شوف الرسول يقول رمى بعد الزوال، الرسول على الناس وعلى الصحابة كله يقول رمى بعد الزوال. شو هؤلاء العلماء الفساد الذين خرجوا في آخر الزمان يريدون، نسأل الله السلامة، لا يريدون إلا أنهم يملؤون بطولا من أموال الناس، نسأل الله السلامة. نعم. باب الرمي على الراحلة. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال الربيع من تلاميذ الشافعي الكبار. نعم. قال حدثنا سعيد بن سالم القداح عن أيمن ابن نابل قال أخبرني قدامة بن عبد الله بن عمار الكلابي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة يوم النحر على ناقة صهباء. يوم النحر الذي يوم عشر هذا يرمي ضحى. نعم طيب. ليس ضرب إلا ضرب وليس قيل إليك إليك. يعني لما يمشي ما يقول إليك إليك يعني طريق طريق طريق طريق طريق يعني. لا خلي الناس يعني يدفع بالقوة لا بل يمشي الهوينة بل يمشي الهوينة لئلا يؤذي الناس صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال حدثنا عبد الله بن يوسف ابن باموية قال حدثنا أبو العباس وهو الأصم قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن عبد الحكم قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني سفيان الثوري أنه سمع أبا عمران وهو أيمن بن نابل بهذا الإسناد مثل معنى قوله إليك إليك كما يقال الطريق الطريق طريق الطريق يعني وسع وسع وسع لا لا بل يمشي الهوينة إذا وجد فرجة ومتسع حرك الدابة حرك الدابة الذي وراقبها أو هو يمشي بالإيه يعجل في مشيه وإذا زحمة لا نعم صلوات الله وسلامه نعم. هذا حديث حسن وإنما يعرف من حديث أيمن بن نابل وهو ثقة. نعم. قال أخبرنا عبد الوهاب يقول لك وهو ثقة يعني على أن هذا الرجل روينا عنه لأنه رجل ثقة يعني موثوق به لا يكذب ولا كذا ولا كذا ولا كذا إلى آخره. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن أحمد أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن سلامة الحراني أن أبي عبد الرحيم عن زيد بن جنيسة عن يحيى بن الحسين عن أم الحسين قالت حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر بثوبه يستره من الحر حتى رمى جبهة العقبة. يعني واحد يجر خطام الدابة وواحد داعل ثوبه فوق عوده مثل المظلة يذلل الرسول عليه الصلاة والسلام من الحر. نعم. من الشمس يعني. هذا حديث صحيح عال أخرجه مسلم عن أحمد بن حنبل. والرسول متى رمى جامعة العقبة يوم النحر ضحا يعني قبل الزوال وأما الأيام الثانية رواها بعد بعد الزوال بعد الظهر. نعم. واتفق أهل العلم على جواز الرمي راكبا واختلفوا في الأفضل فاختار قوم الركوب ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واختار قوم أن يمشي إليها وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدى به في فعله. بيان للجواز. أما الآن في نفس الجمار جوا والأفضل للإنسان أن يمشي على رجله لأن الحكومة جزاها الله خير حكرت حل المرمى جعلت الجمار الثلاثة كلها في تحت كبري واحد. نعم. يمشي الناس من فوق بالسيارات والكبري أسفل للمشاة تأتي بالسيارة إلى عند الكبري توقفها ما عليك لكن أجو ولا لا تؤذي الناس لأن الآن الحج كثر وصار الناس كثيرين. نعم. واختار قوم أن يمشي إليها وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدى به في فعله. نعم. والدليل عليه ما أخبرنا ابن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر ابن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا مناسككم لتأخذوا يعني أنا أفعل كذا عشان أنتم تهتموا وتقتدوا بما أمر الله سبحانه وتعالى. نعم. فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. شوف كان الرسول كان الرسول يحس من نفسه على أنه هذه آخر حجة له عليه الصلاة والسلام، ويقول لعلي لا أحج بعدها، أو كما قال عليه لا أعيش صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله أعطاه أمارية قرب قرب قرب قرب وفاته عليه الصلاة والسلام، وهو قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح. إذا رأيت يا محمد الناس يدخلون في الدين أفواجا بأنفسهم يأتون إلى الدين ويدخلون جماعات جماعات جماعات من غير حرب ولا ضرب ولا كذا ولا كذا، فهذه علامة نقلك إلينا. وهذا ما قاله سيدنا عبد الله بن عباس حينما كان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يحب مجالسته، يحب مجالسة سيدنا عبد الله بن عباس دائما يقربه ويجلسه في خلافته بجانبه. نعم، فقالوا بعض الصحابة قالوا ما لنا نرى عمر الخليفة يقرب ابن عباس ولا يقرب أبناءنا. نعم، فبعد ذلك سيدنا عمر أحس بالكلام هذا منهم، فكان حاضر سيدنا عبد الله بن عباس وحضروا أبناءهم وحضر أبناءهم وحضر كذلك هم الكبار، وأراد أن يخرج إليهم مسألة حتى يريهم أنه ما أحب ابن عباس إلا قربه وجلسه عندي إلا لعلمه، لكونه عارف وعالم، والإنسان يحب العارف ويحب العالم ويحب المجتهد ويحب الذي عنده معرفة. فسألهم قال هذه الصورة إذا جاء نصر الله والفتح ما تعني ما تقول للرسول عليه الصلاة والسلام؟ كلهم سكتوا. نعم، سكتوا. فسيدنا عبد الله بن عباس قال قل يا ابن عباس، سيدنا عمر قال قل يا ابن عباس، قال هذه الصورة تقول تعني رسول الله على أنه إذا رأيت يا محمد الناس يدخلون في دين الله أفواجا فانتقاله وقد قرب إلينا فسبح، أكثر من التسبيح لأننا نريد أن ننقلك إلينا، يعني موتك قريب. فلما جاء الناس في السنة التاسعة من الهجرة الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أهل اليمن جاءوا أفواجا أفواجا، وأهل هنا جاءوا أفواجا، ومن جاء أفواجا، وثقيف جاءت أفواجا الذي كانت أول ما أسلمت وجدت في حسنها. نعم، إلى آخر جاءت أفواجا أفواجا. فالرسول علم على أنه هذه آخر سنة له عليه الصلاة والسلام من الحياة، فلذلك يقول لعلي لا أراكم. فقال سيدنا عمر بهذا كنت أقربه إلي، بهذا العلم الذي أنتم ما تجابوا، بهذا العلم أنا كنت أقرب عبد الله بن عباس، مع أنه ما قرب ابنه، مع أنه سيدنا عبد الله بن عمر ما يقل عن ابن عباس، دائما يقول قال ابن عباس قال ابن عمر، لكن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه نعم يعرف الحقيقة ويريد أن يميز، لا يحابي. سيدنا عمر لا يحابي أبدا رضوان الله تعالى، الصحابة لا يحابون يعني لا يميلون ليشهدون لأهلهم ويتركون حاشاهم. عمر رضي الله تعالى الفاروق رضي الله تعالى عنه الذي في زمن سيدنا عمرو بن العاص حينما كان واليا أميرا على مصر، نعم، في ابن لسيدنا عمر يقال له أبو الشحم رضي الله تعالى عن أحد أولادي سبحان الحي الذي لا يموت في لنا ولله شاهدنا السلام ورحمة الله. فسيدنا هذا ابن سيدنا عمر كأنه حصل منه شرب خمر أو يعني مسألة أو جود الحد، فقام سيدنا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه حده، أقام عليه الحد، ما حاب سيدنا عمرو بن العاص أقام على ابن الخليفة الحد، لكن ما أقامه بره عند عند عند عند عند باب عند باب الأمارة، باب في الشارع، أقام عليه جوه في الحوش في حوش المنزل، يعني في البرحة جوه المنزل بعد الباب يعني. فبلغ سيدنا عمر ذلك فكتب إلى سيدنا عمرو بن العاص إلى العاص ابن العاص، بلغنا أن ابن أمير المؤمنين فعل كذا وكذا وأقمتم عليه الحد في داخل في داخل المنزل في حوش المنزل، ما ضربته في خارج المنزل أمام الناس لأنه ابن أمير المؤمنين. فارسلوا علينا على جبل ليس عليه قدم، أرسلوا إلينا للمدينة على جبل ما عليه قدم ما عليه مردعة، خلي الجبل يهزه ويشلوا جلد مقعده رضوان الله تعالى عليه. فلما جاء قام عليه الحد حتى مات، وهو يطلب الماء حتى مات رضي الله. عمر رضي الله لا تأخذ في الله إلى موت لا أولئك آبائي فجين مثلي إذا جمعتنا يا جرير مجامع. عمر الذي أصاب الناس في زمانه الجوع حتى أن الناس أكلوا تغيرت ألوانهم من الجذب والجوع، ما أكل الطيب أكل مثلهم رضي الله تعالى عنه. ما قال أنا أمير المؤمنين أدخل المويه حلوة عند الكبار يدخلوها والناس اللي الضعاف يدوم المويه المالح، المويه المالح يرسلوها في القصبات على فين يرسلوها على بيوت الضعفاء والأمراء والكبار يدوم المويه الحلوة حقت عين زبيدة وحقت هنا وحقت هنا. لكن نسأل الله أن خادم الحرمين إن شاء الله يصل هذا الكلام إن شاء الله ويفتش لأنه مسؤول عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. والله نشتري الماء حق الشاي بالفلوس نعم، ونشرب الماء مالح، ومحلات الثانية يقول لك محلات الثانية تروح هناك. عمر أكل مع الناس حتى تغير لونه. فاروق أولئك آبائي، أولئك بيانك الإسلام كانت في إلى أوروبا لا إله إلا الله محمد رسول الله. نسأل الله أن يردنا. والخوف كل من هؤلاء الكبار هذول الرؤساء الكبار اللي هم أول ما يأخذهم الله إلى النار، لأن الخليفة والأمير والسلطان علق الذمة فيهم لكنهم خبثة. نسأل الله السلام. نعم أقرأ يا شيخ، بس وقف أقرأ يا شيخ. والله لا يسألوا، الدنيا تروح 60 سنة 70 سنة يعيش يروح، ينزل لك يتوسل في الأرض، ما في لا ملك ولا سلطان ولا عفريت ولا وزير ولا شيء، المسلح واحد، المسلح تراب، ويتوب الله على من تاب. يجيبوا كنب للأمير للسلطان للملك، يجيبوا كنب ينزلوه في الأرض يحطوا له كنب ولا تراب، هنا تراب، ويتوب الله على من تاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إمام النووي رحمه الله تعالى: فرع واجب للحج عرفات شيئان. والله احنا نقول والله يحفظنا المسلمين، نقول الحق الله يخارجنا، نسأل الله السلام. نعم. يجب على من تولى على انه يبحث ويفتش ويشوف ويرسل هل الناس على كذا وكذا. هذه كندار انا لي مسألة واحد يبغى ياخذ ارض جنب ارضي، ودليته على ان هذه الارض مو حقه حرامي 4 سنوات. 4 سنوات انا جيت اخبر على انه هذه الارض مو حقه اوادم غايبين، وجاي وحط فيها صناديق ويبغى ياخذها دحين ويخدوها عشان ياخذ فلوسها. نسأل الله السلام. 4 سنوات دي كان نار القاضي قالوا شهرين عنده اجازه. جاء شهر وبعد شهر للمراجع خلاص ظهر الحكم على انهم كلهم صدقوا، قالوا نعم هذه مو ارضنا. جيت هذيك النهار نراجع، قالوا الشيخ القاضي في اجازة الشهر الثالث. طيب دحين هو اخذ شهرين مصنع شهر ثالث، اجازة وحقوق الناس تتأخر. والله اذا عقد قلت اين فهد، والله اذا عقد في وسط المحكمة، لان اعرف ان خادم الحرمين ما يرضي ذلك. لكن الرؤساء وطلعت للشيخ هو حقهم قلت له كده قال ايش نسوي؟ قال اذا ما ادينا له الاجازه الشهر الثالث اشتكينا على الوزاره. نسال الله السلامه. والله اذا عقد قلت اين فهد؟ اين فهد ما يفتش؟ وانا صادق لو ما اني احب اجعل الله سبحانه وتعالى لا يغضب علي ولا يحاسبه، لذلك انا اقول هذا لحبي له. نعم، ما ينصحك الا من يحبك. نسال الله السلام. نعم. واجب الوقوف بعرفات شيئان، احدهما قوله في وقته المحدود وهو من زوال الشمس يوم عرفه الى طلوع الفجر ليله العيد. اربع سنوات اجي اخبر على واحد يطرق ارض ياخذها من من من من من من من من من حقوق الناس وهم جيراني. اربع سنوات. نسأل الله السلام. هذه وكمان ايش اجازة، كمان اجازة واجازة. ايش يا سيدي اقرأ؟ واجب الوقوف بعرفات شيئان، احدهما قوله في وقته المحدود وهو من زوال الشمس يوم عرفة الى طلوع الفجر ليلة العيد. هذا الاول. والثاني يقول يعني ان واحد يسأل الشيخ يقول ما هو واجب الوقوف في عرفة؟ قال واجب الوقوف في عرفة شيئان، الاول ان تكون حاضر في الوقت الذي حدده الشارع وقت الوقوف. متى وقت الوقوف؟ بعد صلاة الظهر، بعد الزوال تقف الى متى؟ الى قبل طلوع الفجر من ليلة ليلة 10. يعني اذا جئت الى عرفة قبل طلوع الفجر ولو لحظة ولو 5 دقائق في عرفة في عرفة في اي جزء من مواضعها قد ادركت الحجة. واما اذا جئت بعد طلوع الفجر الى عرفة قلت خلاص الوقت ذهب لا يقضى. هي السنة الثانية ان شاء الله انزل مكة وطوف واسعى واحلق واجعلها عمرة وعليك القضاء من السنة الذي تأتي. لو جاء يقف في الساعة 4 قبل الزوال نقول له لا مو وقته، الوقت من بعد الزوال زي ما وقف الرسول صلى في نمرة وجاء إلى, إلى, إلى الجبل صلوات الله وسلامه عليه ووقف إلى أن غربت الشمس. وكذلك الصحابة الذي جاءوا بعده والناس اللي جاءوا حجه وأدركوا من الليل إلى الفجر كذلك نعد لهم ذلك الوقت. وإذا خرج الوقت فلا خلاص الحج عرفة، الحج لازم أن تدرك عرفة. نعم. طيب، وتفعل ما فعله الرسول. دحين بعض الناس والعياذ بالله المترفين هذولا الذين هم سبب الهلاك، المترفهون الذين هم سبب الهلاك لجميع الناس. أمرنا مترفيها، شوف الله إذا أراد أن يغضب على قرية ولا على بلاد يسبب الأسباب على إذا المترفين. المترف فلان مترف، يعني شو معنى مترف؟ يعني المترفي يعني اللي يأكل اللي يلبس غير محل الله وكذا وكذا إلى آخره. هذول العياذ بالله هم الذي يكون على يديهم أسباب هلاك الأمم. وإذا أراد الله وإذا أردنا أن نولك قردا أو أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القوم، فحق عليها ودمرناها تدميرا. نسأل الله السلامة. نعم. طيب، ومذهب الإمامين مالك وأبي حنيفة والجمهور وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقال الإمام أحمد وقت الوقوف ما بين طلوع الفجر يوم عرفة وطلوعه يوم النحر. دليل الجمهور أنه صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال، وكذلك الخلفاء الراشدون ومن بعدهم إلى اليوم. نرجع إلى إلى إلى إلى نرجع إلى إلى محمد. ميزاننا سنجدنا الكيلو حقا اللي نبذل به هو محمد. محمد وقف بعد ما صلى في نمرة الظهر والعصر دخل إلى مزدلفة راكبا ناقته القصواء ووقف إلى أن غربت الشمس. ثم بعد الغروب نزل الى ايه الى مزدلفة صلوات الله وسلامه، وصلى هناك في مزدلفة المغرب والعشاء جمع تأخير، جمع تأخير لم يصلي في الطريق المغرب، خلى المغرب مع العشاء جمع تأخير، ونحن لنا قدوة به صلوات الله وسلامه عليه، حتى اذا فعلنا ما فعل الرسول تبقى راية الاسلام لا اله الا الله فوق، واذا زغنا عنها أزاغ الله عننا هذا الشيء، نسأل الله أن يوفقنا. وكذلك طيب لو يقول واحد، لو جاء واحد بعد الساعة نصف الليل، جاء واحد بالطيارة إلى جدة بعد نصف الليل، وجاء بعد الساعة ركب السيارة من هناك وبعد الساعتين وهو هناك، نقول له قبل طلوع الفجر؟ قال نعم. قلنا أدرك الإيه؟ أدرك ليه؟ ليه؟ ايش الدليل عن محمد؟ نقول نعم، يقول ان محمد تقوله وقف من بعد الظهر الى المغرب ثم ذهب الى مزدلفة. نقول نعم، لما جاء الصحابي الجليل ابن مدرس من بلاد هناك من حائل، جاء من حائل فوق ناقته وهو جماعته يجروا ويقطعون الطريق ولحق الرسول في مزدلفة، خلاص بعد صلاة الصبح جاءوا الى مزدلفة بعد صلاة الصبح، ما طلعوا عرفه، قالوا يا رسول الله اسألوه هل انا حج؟ قال لا، من ادرك عرفة قبل ذلك وادرك صلاتنا هذه وادرك عرفة قبل هذا الوقت قبل ان نصلي فقد ادرك الحج، او كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، او كما قال عليه الصلاة والسلام، فمعناته على ان الرسول نص علينا على انه الذي يدرك الوقت الافضل ما فعله هو، لكن لو ادركت في الليل جاء انسان في الطيارة وكذا لحق قبل الفجر فقد ادرك الوقت، ومن لا فلا. بعد ذلك ما امره الرسول؟ امره ان ينزل الى مكة ويطوف ويسعى ويحلق، وعليك الحج من قابل، عليك الحج من ايه؟ من قابل. نسأل الله ان يوفقنا لمتابعة محمد صلوات الله وسلامه عليه، لانه في القبر لا يسألك عن فلان ولا علم فلان، يقول من ربك من نبيك صلوات الله وسلامه عليه. ما تقول في هذا الرجل صلوات الله وسلامه؟ تقول محمد جاءنا بالهدى والبينات واتبعناه. نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، حياة الدنيا وهو القبر، سؤال القبر، نسأل الله يثبتنا إن شاء الله حتى يقولون الدم دومة العروس إن شاء الله. نعم. وحملوا حديث عروة ابن مدرس الطائي، شفت ابن مدرس بالرعب كده، ابن مدرس الطائي، الطائي من قبائل طي، وقبائل طي هي التي تسكن حائل الى الان، وجاءت جاورتها من عبيدة، جاءت نزعة من عبيدة، من عبيدة القحطانية، جاءت نزعة جماعة من عبيدة نزلوا بحائل وسكنوا هناك وولدوا كما في التواريخ، جاءت نزعة يعني جماعة من قبائل عبيدة الذين في جهة الجنوب فوق خمس مشيط احد عبيدة، نعم، جاءوا الى قبائل الطيب وسكنوا معهم وتوالدوا، ويقول حنا عبيدة لا عبيدة غيرنا. نعم. الذي احتج به الامام احمد على ما بعد الزوال، قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج الى الصلاة، فقلت يا رسول الله اني جئت من جبل الطيب. قال جئت من جبل الطيب، سيدنا الصحابي الجليل هذا ابن مدرس، اسمه ايش اسمه؟ عروة ابن مدرس رضي الله عنه، قال يا رسول الله اني جئت من جبل طي، من جبل طي الجبال حائل. نعم. طيب واقللت راحلتي وتعبت نفسي، يعني دبت، يعني اشدت عليها شدت نجري واتعبت نفسي، اطلعوا جبل وانزلوا جبل واطلعوا وادي واقطعوا وادي ووصلت الى هذا الوقت. يعني وصل يوم عشرة بعد الصبح، ايش قال له الرسول؟ وحلي من حج، فقال صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا من شهد صلاتنا هذه صلاة الصبح في مزدلفة وقد وقف بعرفة قبل ذلك، يعني قبل الفجر، صلوات الله على محمد معلمنا الذي يأتيه من عند ربه ويعلمنا، جزاه الله عنا خير الجزاء، صلى عليه وسلم. كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون بقدر حبك فيه يا رب. نعم. ليلا او نهارا فقد تم حشره. ليلا او نهارا، ليلا يعني بعد الظهر، نهارا يعني من بعد الظهر الى المغرب، الى المغرب، وليلا من المغرب الى قبل طلوع الفجر. صلوات الله وسلامه. ان شاء الله نسمع اذان سيدنا بلال في الجنة، سيدنا بلال يأذن بالجنة.